قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه والترتيب ونظر وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام المحمد على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما يشترطه الواقف من شروط إذا أوقف عقارا أو حيوانا أو متاعا ونحو ذلك. وشروط الواقف تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون شروطا محرمة، مثل أن يقول هذا وقف على فلان وفلان ولكن يصرف لهم في وقت صلاة الجمعة، فهذا شرط محرم ويحرم الوفاء به والعمل به. والقسم الثاني إذا كان الشرط غير محرم وهو موافق للشرع، فإن هذا يجب العمل به، يعني بشرط الواقف. ويجب العمل بشرط الواقف لأنه من باب الأمانة، فيجب على الناظر أن يوفي بشروط الواقف، كما قال سبحانه: أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال سبحانه: أوفوا بالعهد. فالناظر أخذ عهدا بالقيام بالوقف كما وقفه الواقف. ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقف أرضه التي بخيبر وضع الشروط، فوضع لها ناظرا وأذن لمن يقوم بها أن يأكل منها غير متمول لها. ولأنه لو قلنا لا يجب العمل بشروط الواقف لما كان فائدة في شروط الواقف، فنقول مثلا لو لم يصح نقول كل شرط مثلا يشترطه الواقف فلا يجب العمل به، فمعناه أنت أوقف شيئا ولا تشترط، وهذا لا يصح. بل من أوقف وجعل ماله لوجه الله عز وجل له أن يشترط في وقفه كما فعل عمر الخطاب رضي الله عنه. ذلك قال مصنف: فصل. ويجب العمل بشرط الواقف، يعني يجب تنفيذ شروط الواقف من قبل الناظر إذا كان الناظر معينا له، أو إذا كان كما سيأتي على جهة عامة يجب على الحاكم أو من ينيبه أن يعمل بشرط الواقف بأن ينفذه. قال: ويجب بعمل العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله 8 أمثلة لما يجب به العمل بشرط الواقف، ثم قال: وغير ذلك، يعني كل شرط يشترطه الواقف لا يصادم الشرع فيجب العمل به، وهو هنا فقط مثل كما سيأتي. قال: ويجب العمل بشرط الواقف في جمع. في جمع يعني بأن يجمع المستحقين له، فيقول مثلا: هذا الوقف على أولادي وأولاد أولادي وأولاد بناتي وأولاد الجيران وهكذا. فإذا جمع فإذا شرط الواقف الجمع فيه فهذا شرط لا يخالفه الشرع فيجب العمل به. فلو قال: ريع هذه العمارة التي وقفتها يوزع على أولادي وأولاد أخي، فيوزع بينهم، جمع بين هذا وهذا، يوزع بينهم بالسوية. فمثلا لو كانوا 10 وكانت الغلة 100,000 ريال يعطى كل شخص 10,000 ريال وهكذا، ويستوي فيه الذكر والأنثى. قال: في جمع وتقديم. في تقديم كأن يقول مثلا: ريع هذه العمارة على أولادي وأولاد أولادي، لكن يقدم من كان يدرس في كلية الشريعة، فيجب العمل هنا بشرط الواقف. يعني قال يعطون، لكن أول من يعطى مقدم الذي يدرس في كلية الشريعة. وكذا لو قال: هذا الوقف على أولادي وأولاد أولادي، ويقدم من كان عمره 60 عاما فصاعدا، فنعطي من كان عمره 60 عاما فصاعدا. فلو قال: يعطى من كان عمره 60 عاما فصاعدا 10,000 ريال وهم 3 مثلا والريع 100,000، فهنا 30,000 نعطيها لمن قدمهم الناظر، لمن قدمهم الواقف، والباقي نوزعه على بقية المستحقين. فإذا لم يبقى شيء يسقطون من لم يقدموا. فمثلا لو قال: هذه المزرعة وقف على طلاب الجامعة الإسلامية، يعطى كل طالب مثلا 5 كيلو من التمر، ويقدم كلية الشريعة. فلو ثمرت هذه المزرعة من النخل لم توفي سوى طلبة كلية الشريعة ولم توفي بقية كليات، نقول يعطون فقط يقدمون والبقية يسقطون. واضح؟ يقدم. ثم قال وضد ذلك، أي ضد الجمع وضد التقديم. ضد الجمع يعني فرق بينهم، فمثلا قال تعطى هذه الغلة أولاد أولادي وأولاد أولادي، الذكور فقط من أولاد أولادي، نقول هذا لا يصاد من الشرع، صح. أو قال هذا الوقت يعطون فقط كلية أصول الدين، فهنا فرق لم يدخل بقية، صح. وضد ذلك في التقديم أي التأخير، فمثلا لو قال جميع طلاب كل الجامعة الإسلامية يعطون من ثمرة النخل هذا، لكن آخر من يعطون هي الكلية الفلانية، مثلا كلية الدعوة، فيوزع بينهم إذا ما بقي شيء لا تعطى كلية الدعوة شيء. واضح؟ قال واعتبار وصف، يعني يشترط الواقف وصفا في المستحقين نعمل به، فمثلا لو قال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي المرضى بالكبد فقط، قل صح هذا وصف. وكذا لو قال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي ممن يدرس في العلوم الشرعية، صح. ذلك قال واعتباري وصف. قال وعدمه، يعني إذا لم يذكر وصفا نعمل به، فمثلا لو قال هذا الوقف على أولادي وأولاد أولادي وما ذكر وصف، لا المرضى ولا غير المرضى ولا طلبة العلم ولا لم يشترط مثلا المقيمين والمسافرين، صح. قال والترتيب، والترتيب كان يقول هذا الوقف أولا على أولادي ثم أولاد أولادي، إذا انقضت الطبقة الأولى ينتقل إلى الطبقة الثانية، تمام. ومثل لو قال ريع هذه المزرعة على كلية الشريعة أولا ثم كلية الدعوة، هذا ترتيب، يصح. إذا قيل ما الفرق بين الترتيب وبين التقديم في العبارة الأولى، نقول التقديم قد لا يشمل من لم يقدم، فمثلا لو قال يقدم كلية الشريعة فإن فضل شيء يكون كلية الدعوة مثلا، لكن الترتيب لا، أولا كلية الشريعة ولا نعطي أحدا بعدهم إلا إذا انقرض أو تخرج، الذي تخرج طلاب كلية الشريعة ما بقي أحد ينتقل إلى الطبقة التي تليها. ومثل ذلك لو قال شخص هذا وقف على أولادي، مثلا كانوا 10 فمات 9 ولم يبقى إلا واحد، لا نعطي من بعدهم حتى تنقرض الطبقة الأولى، تمام. لماذا؟ لأن هذا الترتيب على أولادي أولا، ثم قال ثم أولاد أولادي، فلا ينتقل إلى أولاد الأولاد حتى لا يبقى أحد من الأولاد. ومثل لو قال هذا وقف على الحجاج من دولة نيجيريا مثلا، ثم قال من دولة المغرب، فما نعطي المغرب حتى لا يوجد أحد من حجاج النيجيري، واضح. وذهب شيخ الإسلام في الترتيب للأولاد بأنه لو مات أحد الأولاد من الطبقة الأولى فإن أبناء أبنائه يرثون حتى لو موجود الطبقة الأولى. قال فإن الواقف لو كان حيا لا يرضى أن يكون أولاد أولاده فقراء مع وجود واحد حيا لم ينقرض، فهو الذي يحجز جميع المال. قال فإنهم لا يأخذون المال من الطبقة الأولى وإنما يأخذون المال من الواقف. فعلى قول شيخ الإسلام لو كان عندنا 10 أولاد وهو قال على أولادي ثم أولاد أولاد، فهؤلاء 10 لو مات واحد على قول شيخ الإسلام 9 نعطيهم كما هم، ونصيب العاشر نعطيه لأولاده لأولاد الميت. أما على قول المصنف رحمه الله فلا، لا ننتقل للطبقة الثانية حتى تنقرض تماما جميع الطبقة الأولى. ذلك قالوا والترتيب. ثم قال ونظر، يعني نعمل بشرط الواقف إذا عين ناظرا، فلو قال إن الناظر على هذا الوقف هو ابني فلان نعمل به، ولو قال إن الناظر على هذا الوقف هو ابني فلان ثم من كان في سلالته من أبناء ابني زيد، نقول يصح هذا العمل، واضح. ثم قال وغير ذلك، يعني وغير ذلك من الشروط التي وضعها الواقف إذا لم تصادم الشرع يلزم العمل بها. فمثلا لو الواقف قال هذه العمارة وقف للمساجد، لكن أشترط بأن مساحة المسجد الواحد لا يزيد عن 20 متر في 20 متر، نقول صح هذا الوقف. ولو قال الواقف تبنى مساجد لكن المساجد تكون في القرى، نقول نعمل بشرط الواقف وهكذا. فالعمل في الشرط الواقف نعمل به. فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه. قال فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر، يعني لو قال الواقف أوقفت هذه العمارة على أولادي معي، ما قال طالب العلم ولا قال المريض، فهنا أطلق ولم يشترط يستوي الغني وصف هذا والفقير والذكر والأنثى والصحيح والسقيم والمسافر والمقيم هكذا. قال استوى الغني والذكر وضد ذلك، يعني استوي الغني والفقير والذكر والأنثى فيكون فيه سواء. لماذا؟ لأنه أطلق، أما لو قيد فنعم. ثم قال بعد ذلك والنظر للموقوف عليه. الوقف لا يخلو، إما أن يكون على معين على معينين، وإما أن يكون على جهة. فإن كان على معين ولم يشترط ولم يعين الواقف ناظرا فإن الناظر عليه هو الموقوف عليه. مثلا لو قال شخص هذا البيت وقف على ابن زيد ولم يعين الناظر، نقول الناظر هو الموقوف عليه هو زيد، هذا بالنسبة لكم معين، ولم يحدد ولم يشترط الواقف ناظرا محددا فيكون الموقوف عليه هو الناظر على وقفه على ما أوقف عليه. وإذا كان على جهة مثل لو قال شخص هذه العمارة وقف على المساجد أو وقف على المرضى أو وقف على الفقراء أو الأيتام، وأطلق الواقف ولم يعين ناظرا، فإن الناظر عليه هنا يكون هو الحاكم، يعني يأتي مثل مستحق، يأتي مستحقون ويقولون فيه وقف الفقراء ونطلب تعيين ناظر، فيأتي الحاكم أو من يبه هو القاضي ويرى رجلا أمينا قادرا ويعينه ناظرا على أوقاف الأيتام أو الأرامل والمساجد وهكذا. والمصنف رحمه الله ذكر إذا كان على معين، لأنه يتكلم عن المعينين، ترتيب تقديم كل عن المعينين، ذلك قالوا والنظر للموقوف عليه إذا كان معين، فإذا لم يكن معينا يكون النظر فيه للقاضي. وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه. قال رحمه الله وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته. أولا في الاصطلاح الشرعي إذا أطلق الولد فيشمل الذكر والأنثى، كما قال سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو قال شخص أين أولادك، فالأصل في الاصطلاح الشرعي أنه يطلق على الذكر والأنثى. والبنين لفظ الأبناء أو لفظ ابن يطلق على الذكر فقط، والبنت كما هو معلوم يطلق عليها البنت. هذا الأصل الأول، وهو أن الأولاد يشمل الذكور والإناث، أما لفظ البنين فيشمل الذكور فقط. الأصل الثاني، هل أولاد البنات يشملهم الحكم كما في أولاد الأولاد أم لا؟ على قول المصنف أن أولاد البنات لا يدخلون في الحكم. فمثلا لو أن شخصا عنده ولد وبنت، والولد أنجب ولدا والبنت أنجبت ولدا كذلك، فأولاد الأبناء يشملهم الوقف وأولاد البنات لا يشملهم الوقف، لأنهم لا ينتسبون إلى الواقف. فمثلا لو أن العائلة مثلا فلان القرشي وتزوجها أنصاري، فالأولاد التي تلدهم القرشية لا يسمون فلان القرشي، وإنما ينتسبون إلى أبيهم فيقال فلان الأنصاري والواقف قرشي مثلا. فكل من انتسب الواقف يأخذ من الوقف، ومن لم ينتسب لا يأخذ. وتفصيل ذلك كما قال مصنف وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو الولد الذكور والإناث بالسوية. هذا الأصل الأول، وهو أن الولد يشمل الذكر والأنثى سواء يعطون بالسوية. قال وإن وقف على ولده، كما لو قال هذه العمارة وقف على أولادي فيشمل البنين والبنات. لذلك قال وإن وقف على ولده أو ولد غيره، مثل لو قال هذه العمارة وقف على أولاد جاري خالد، فيشمل أولاد خالد الذكور والإناث، يعني سواء كان أولاد أو أولاد غيره يشمل الذكور والإناث. قال ثم على المساكين، يعني يصرف أولا على أولاده الذكور والإناث بالسوية ثم يصرف على المساكين. ثم قال فهو، أي يعني إذا قال على ولده أو ولد غيره فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، يعني أنصباهم من الوقف ليس كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وإنما سواء. فمثلا لو أن الوقف 50,000 ريال والمستحقون 3 أولاد وبنتان، فكل واحد يأخذ منهم 10,000 ريال بالسوية، الذكر والإناث الذكور والإناث بالسوية. لذلك قال فهو لولده الذكور والإناث بالسوية. ولو قال هذا الوقف على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي، فقال ثم على ولديه، يعني أولاد أولاد أولاده وبناته كذلك يدخلون في الوقف دون بنيه، يعني دون أولاد البنات فلا يدخلون في الوقف، يعني بنت البنت ما تدخل في الوقف، ابن البنت ما يدخل في الوقف. لذلك قال ثم ولد بنيه وبناته دون بنيهن، يعني دون بنيهن دون أبناء وأولاد البنات فلا يدخلون في الوقف، لأنهم لا ينتسبون للواقف وإنهم ينتسبون إلى رجل آخر وهو الذي تزوج بنته. واضح؟ يعني على قول المصنف لو أن الوقف على أولاده وأولاد أولاده وأولاده وأولاد أولاده كلهم فقراء، والوقف ريعه 1,000,000 ريال، والمستحقون لهم من أولاده وبناته مثلا يأخذ كل واحد منهم 100,000 ريال، أما أولاد بناته فعلى قول المصنف يبقون في فقرهم لا يعطون شيئا. لماذا؟ لأنهم لا ينتسبون إليه. هذا على قول المصنف أن أولاد البنات كالميراث لا يرثون لأنهم ذوي الأرحام. وذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد وهو رأي شيخ الإسلام وابن القيم ورجحه ابن قدامة إلى أن أولاد البنات يدخلون في الوقف وإن لم ينتسبوا إلى الواقف. فلو أن رجلا تزوج من بنات الواقف فالأولاد الذين لا ينتسبون إليه وإنما ينتسبون إلى من ناحية القرابة إلى أمهم من الواقف يأخذون من الوقف، على خلاف ما قاله المصنف. أما قول المصنف وهو قال ثم ولد بنيه دون بناته، يعني دون أولاد بناته فلا يرث فلا يأخذون شيئا من الوقف. واضح لكم؟ لذلك قال ثم، الخلاف أين؟ الخلاف عند قول المصنف ثم ولد بنيه دون بناته، يعني دون أولاد بناته، وهنا الخلاف القوي هل يأخذون أولاد البنات شيئا أو لا يأخذون شيئا على الخلاف السابق. ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل النساء دون أولادهن من غيرهم. ثم بعد ذلك انتقل إلى الأصل الثاني وهو أن لفظة الأبناء تشمل الذكور فقط دون البنات، يعني ليست كلفظ الولد. ذلك قال ولو قال على بني أو بني فلان، يعني لو قال هذا الوقف على أبنائي فقط فالإناث لا يدخلون، ولو قال هذا الوقف على أبناء جاري فقط كذلك البنات لا يدخلون في الوقف. لذلك قال اختص بذكورهم، البنات لا يدخلون فيه. وقال إلا أن يكونوا قبيلة، يعني كثر، مثل لو قال هذا الوقف على بني تميم أو هذا الوقف على بني أنصار ونحو ذلك فإنه يدخل فيه النساء. قال إلا أن يكونوا قبيلة فإنه يدخل فيه النساء، يدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، نفس المسألة السابقة. فلو مثلا هذا الوقف على تميم ثم أتى أنصاري وتزوج منهم وأولاد الأنصاري لا يأخذون شيئا، لذلك قال دون أولادهن من غيرهم، يعني من غير تلك القبيلة التي وقفها. والمصنف رحمه الله أكد على قوله أن أولاد البنات لا يدخلون، وإنما الذي يدخل هو أولاد أولاده أو أولاد بنيه، أكد بعبارة سابقة كما لو وقف على ولد ولده وذريته من صلبه. يعني كان مصنف يقول لو قال الواقف هذا الوقف على ولد ولدي وذريتي من صلبي فإن أولاد البنات لا يدخلون، ليس من صلبه، لا ينتسبون إليه. فكذلك إذا قال هذا الوقف على أولادي وأولاد أولادي أولاد البنات لا يدخلون فيه. لماذا؟ لأن ليسوا من صلبه ولا ينتسبون إليه. واضح؟ فتبين مما سبق أن الواقف إذا قال على الأولاد يشمل الذكر والأنثى. إذا قال على أولاد أولاده عند قول المصنف يشمل أولاد الأبناء دون أولاد البنات، لأنهم ذوي الأرحام. وأنه لو وقف على الأبناء قال على الأبناء فيشمل الذكور دون الإناث إلا أن يكون قبيلة أو محلة، مثل يقول هذا الوقف على أبناء المدينة فيشمل الذكور والإناث سواء، إلا إذا كان هناك أحد تزوج من غيرهم فلا يخلون شيئا من الوقف. والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. رحمه الله. والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. يذكر المصنف رحمه الله هنا الألفاظ العامة ومن الذي يدخل فيها إذا أطلق لفظا عاما ومثل بثلاثة ألفاظ. قال والقرابة، يعني لو قال شخص هذه العمارة وقف على قرابتي، فمن يشمل؟ يشمل هذا الوقف فروعا وأصولا، فيشمل من الفروع أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، أولاد هؤلاء إلى يوم القيامة يشملهم. ويشمل أيضا أصولا، وممن يشمل الأصول؟ يشمل أبا وجده وجد أبيه، يعني جد الأب والجد والأب، وهو يشملهم الوقف جميعا. فلا يدخل فيه من على من جد الأب، فمثلا جد الجد لا يدخل، ولا يدخل أيضا قرابات الأم مثل أب الأم مثل أبي الأم أو جد الأم أو جد جد الأم وهكذا. والدليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل وما فعل الله على رسول من أهل القرى فلله والرسول ولذي القربى شمل في عطاه لذوي القربى إلى جد أبيه فحسب، من هاشم فما دون، وهاشم هو جد أبيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فهاشم هو جد أبيه. فبنو نوفل وبنو المطلب لم يدخلون لأنهم فوق هاشم، وعليه من أبي الجد إلى الذرية ليوم القيامة يدخلون في لفظ القوم، لذلك في لفظ القرابة، لذلك قال والقرابة. ثم قال وأهل بيتي، ولا يدخل أيضا الأخوال من جهات الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي ذوي قراباته من أخواله من بني زهرة. ثم قال وأهل بيته، يعني أهل بيته كذلك يشمل أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه فقط، وما تناسل منهم. وإذا قال وقوله وأهل بيته على قول مصنف لا يدخل فيه الزوجات، فلو أن شخصا عنده ثلاث زوجات أو زوجة أو عنده زوجتان وقال هذا الوقف على أهل بيتي لا يدخل فيه الزوجات، وإنما يدخل فيه من سيأتي ممن ذكر. قال وقومه كذلك، لو قال هذه المزرعة وقف على قومي فإنه يشمل من ذكر ممن شملهم القرابة، لذلك قال يشمل الذكر والأنثى، يعني كل ذكر وكل أنثى من أولاده وأولاد أبيه وجد وجد أبيه، من أولاده وما نزل وأولاد أبيه وما نزل وجد وما نزل وأولاد جد أبيه وما نزل، يعني أولاده معهم وأولاد أبيه يعني إخوانه وجده وأولاد جده يعني أولاد أعمامه وجد أبيه يعني أولاد أعمام أعمامه، فكل من هؤلاء وما نزل يشملهم لفظ القرابة والأهل والقوم. وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. ثم قال بعد ذلك: وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. يعني هذه القاعدة في الوقف، الأولاد يدخلون، يعني الأبناء من الذكور يدخلون، أولاد الأولاد يدخلون فيها الأبناء، لكن قال إذا وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث يعني يدخلون في الوقف فإننا نعمل بها. فمثلا لو قال شخص: هذا وقف على أولاد أولاد أولادي، ومن مكثت بلا زوج، نقول يدخل فيها هذه قرينة يمراد بها الإناث، يدخلون الإناث، أما الأولاد فلا إشكال يدخلون. أو حرمانهن، مثل لو شخص قال: هذا الوقف على أولادي وأولاد أولادي ممن ينتسب إلي، هذه قرينة أنه لا يريد دخول أولاد الإناث في الوقف. أما إذا كان هناك تصريح من الشرط الواقف يعمل به، إذا لم يوجد ننظر إلى القرائن، إذا كان في قرينة تدخل الإناث ندخلهم، ما في قرينة أو في قرينة تقتضي حرمان الإناث لا ندخلهم في الوقف. هذا بالنسبة للإناث. وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. ثم انتقل إلى مسألة، وهي قال: وإن أوقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفاضل والاقتصار على أحدهم. يعني لو أن شخصا عنده وقف، لكن هذا الوقف عام والموقوف عليهم كثير أو قليل، إذا كان قليلا الموقوف، إذا كان الموقوف عليهم عددهم قليل يجب أن نعمهم جميعا. مثل لو قال شخص: هذا وقف على طلبة العلم في المسجد النبوي، هؤلاء جماعة قليل طلبة علم يمكن حصرهم 20 طالب 100 طالب، فنعمم عليهم الوقف، نعطي كل شخص مثلا 500 ريال كن يسوي بينهم. قال: وإن وقف على جماعة يمكن حصره، طلبة علم في المسجد النبوي يمكن حصره، أو هذا وقف على طلاب تحفيظ القرآن في المسجد الفلاني يمكن حصره، 20 طالبا 50 طالبا، فنحصرهم كم؟ هم 50 طالبا، ونعطي كل شخص مثلا 1000 ريال. لذلك قال: وإن أوقف على جماعة يمكن حصره، وجب تعميمهم يعني في العطاء من الوقف، والتساوي من ناحية المبلغ، مقدار المبلغ نعطيهم السوية، وإلا جاز التفاضل، وإلا جاز التفاضل، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم إذا كان كثر. مثلا لو قال شخص: هذا وقف على فقراء المدينة، وفي المدينة مثلا فقراء كثير، جاز التفضيل، نعطي مثلا الفقراء المرضى، أو نعطي الفقراء الصالحين، أو نعطي الفقراء الأرامل أو الأيتام، باجتهاد الناظر جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم، نعطي مثلا 50 فقيرا، ولا يمكن أن نعمم، لا يمكن هذا. وكذلك وجد وقف على أهل محلة، مثل هذا وقف على الأفارقة، فللناظر أن يجتهد ويضع شروطا، من كان عمره 20 عاما فصاعدا أعطيهم الوقف، وما دون فلا أعطيه، وهذا يجوز. لذلك قال: وإلا جاز التفضيل، أفضل من كان 20 عاما فصاعدا أعطيه، ولا تثريب على الناظر لأنهم مؤتمن، ولا اقتصار على أحدهم، أعطي طائفة دون طائفة، أعطي الأفارقة من طلاب الجامعة الإسلامية مثلا، وهكذا. وهذه مسألة قد يكثر فيها النزاع، لأنه إذا علم بأن هناك وقف على بلدة أو على جهة يتسابق الناس إلى المضطر ويطلبون منه إعطاءهم نصيبهم، فيقول: نحن من آل فلان من الوقف الفلاني أعطينا، فنضع هذه المسألة عند الناظر، إذا كان يمكن حصرهم إلا يعمم ويساوي، إذا كانوا كثر هذه المسألة يقتصر الناظر على بعضهم، وله أن يفضل بعضهم على بعض، إذا المرضى أو طلبة العلم أو يضع سنا معينا ونحو ذلك، ولا تثريب عليه، فهو مؤتمن. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.